هنا شرح الحزب كبير من اول الله ما اخد عليه جميع من يراني تمام. قلنا هنا اللهم أخدع لي جميع من يراني من الجن والإنس والطير والوحوش والهوام. هنا سيد إبراهيم بيدعي اللهم أخدع لي جميع من يراني من الجن والإنس والطير والوحوش والهوام. بص بقى، لو انت دعوتك مستجابة وموفي الحزب الكبير الجن مش هتعرفه، اللي متعرفش هو في بيتك ولا مش في بيتك، هو جنبك ولا مش جنبك. الانس متعرفهمش، خلق ربنا يعلم بيها، والطير والوحوش والهوام. الهوام كل الحشرات المؤذية كلها بأنواعها. فلما سعادتك تبقى قاعد في مكان وتلاقي حشرة جت تدعت على جسمك وقرصتك، انت ما وفتش الحزب الكبير. لو سعادتك ماشي في الشارع وكلب هوهو عليك، يبقى سعادتك ما بتعملش الحزب الكبير ومش موفي الحزب الكبير. طب ولو موفي الحزب الكبير يجي قدامك ويهز ديله لحد عندك يقعد يهز ديله ويحرك في دماغه، لو هو عليك روح بكم راجع نفسك، اورادك كده مش مظبوطه. اقول تاني ليه؟ لان المفروض اللي بيقرا الحزب الكبير كل مخلوقات ربنا تعامله باحترام، حتى البني ادمين اللي ما يعلم بهم ربنا يعاملوه باحترام، الا من هو ركبه عارض، واحد ركبه عارض. اللهم اخدع لي جميع من يراني من الجن والانس والطير والوحوش والهوام. طيب. اللهم اجعل لي نورا من نورك على وجهي ومن ضياء سلطانك امامي، حتى اذا راوني ولوا هاربين خاضعين. لهيبة الله ولهيبة اسمائه ولهيبته. يبقى انت بتدعي علشان مفيش ولا جن ولا انس ولا طير ولا وحوش ولا جميع الحشرات المؤذية تيجي ناحيتك. واحد من ولاد سيد ابراهيم سمع الموضوع ده كويس في بالك، اللهم اخدع لي جميع من يراني، ها سمع الايه الموضوع ده، فعايز يشوفه عمل ايه. فقاعد في نمل كده، نمل بيقص، فلقى نمله جايه جري عليه كده. الله، طب ارجعي ارجعي مطرح ما كنت، ارجعي خد بعضك وامشي. جت لحد قبل رجله بخمسة سنتي ودخلت دور ورجعت شويه. واحده تانيه جت قال لها ارجعي، خدوا بعضها لحد رجله ورجعين. الكل قاعد عمال يعمل كده ويعمل كده وهو ما فيش ولا النملة قربت. قول يا عم الشيخ. قال لي عم الشيخ انا بختبر بس بشوف دعوتك الصلاحين صلاحية اورامي. قول لي يا عم الشيخ يجي كده اقول لها ارجعي ترجع اقعد. قال لي واحدة جاية تانية كده اقول لها انت هتوقفيني ولا ايه ارجعي ترجع. عشان كده بقول اللهم اقضي عليه جميع من يراني من الجن والانس والطير والوحوش والهواء. سعادتك قاعد جسم صار عليك جري قول له ارجع. لو استهيفك وطلع على رجلك ارجع رجع اورادك ورجع حزبك في تاني. انما ابقى نايم ويجي فار يجي ينط على دماغي يا الفار ما بيسمعش الكلام يا انا اللي ما بسمعش الكلام. اكيد الفار بيسمع الكلام. يبقى انا الورد بتاع ايه عندي ايه يا عم شيخ؟ عندي عطله. ما هو مقضي عليه جميع من يراني الله حسبي من الجن والانس والطير والوحوش والهوان. قال وربط تدكدكة الجبال بكفها يا عين وصاد كبير وحامي عين سين كف وميدان. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. الآية دي قالها الكفار يوم القيامة. يقولها الكفار إمتى؟ يوم القيامة. إحنا بنقولها إيه؟ من دلوقتي. ليه؟ عشان ما نقعش في أضلانا. واضحة؟ بنقولها فين؟ دلوقتي في الدنيا. هما بيقولوا دعاء خاير. مفيش أصلا دعاء ولن يقبل. وفي دعاء يوم القيامة؟ بس دعاء بلا إجابة. فسيدي إبراهيم حط لي في أوراده علشان إحنا ندعي إن ربنا يجعل الذين يريدون أن يضلونا من الجن والإنس وإحنا في الدنيا نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. حماية من الضلال. طب الجن يضل في إيه؟ واحد ما بيعمل أوراق ولا بيعمل حاجة. بعد عن الأوراق مشي بمزاجه جاله جن اعمل ده صح وده صح اعمل ده كده ويوريله بقى الخاطر. صدق ده انا كنت هقول اللي انت قلته دلوقتي. اقول له خيبتك يا خيبتك انت كده بتقول لي انا جالي العرض اياه. بيفضح نفسه بنفسه من غير ما ياخد ايه باله. لما يقول لي ده كنت لسه هقول الكلام اللي بتقوله ده. قال له اهلا وسهلا. صدق انا قلت هيحصل كذا وحصل. حبيبي دول اسمهم ايه؟ الجن اللي بيضل الذاكرين. يقولوا ازاي؟ يجيله يقول له هيحصل كذا ويحصل كذا فيديله حق ويخرج عن السكة. ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن. طب والإنس؟ شدك بعيد عن ذكر ربنا. إيه يا عم؟ إيه ده يا عم؟ لا الكلام ده ما ينفعش. عم لا يا عم الكلام ده اسمه كلام. بدل ما يبقى خارج لوحده لا تعال أثبت لك. تعال أما أثبت لك إن الكلام ده غلط. قول له يا أخويا أثبت لنفسك يا أخويا. روح يا اخويا روح. روح سلام بيني وبينك لا نبتغي الجاهلين. اصل الموضوع احنا عايزين نتكلم يا اخويا. روح روح روح روح. مفيش كلام عند المشايخ. عند ربنا في كلام. دول اللي اضلنا منين؟ من الجن والايه؟ والانس. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. عارف خير الذين كفروا فيه لما يشوفوا عليك أذية، لما يشوفوا عليك أذية يفرحوا. فربنا بيقول في القرآن ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني ما خدوش فرحتهم في انك انت تتأذي. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الدعاء ده كله ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس يجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ربنا أرنا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس يجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لمن نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم بجاه بها بها بها خلع الجمال بهيا بهيا بهيا خلع الجلال بهيات بهيات بهيات خلع جمال الجلال. خد بالك يعني بيدعي سيد ابراهيم ان ربنا يجعل على وجوهنا خلع الجلال وخلع الجمال وخلع جلال الجمال. يخاف بيشوفك يخاف. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا يهوهوا كفار، يقعدوا يهوهوا وهنعمل وهنسوي، وأول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم أهلا بالصادق الأمين يا ولادي الذين إيه ده؟ يبقى عمالين يتكلموا على حضرة النبي كده وهنعمل فيه وهنسوي، وأول ما نخش نعمل وأول ما نخش هنسوي. ها؟ لدرجة إن عملوا إيه؟ جم حاوطوا عشان يأذوا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الهجرة. كل واحد فيهم مسك السيف بتاعه، ها؟ وأول ما يخش كلنا نعمل إيه؟ نضربه ضربة راجل واحد. السؤال يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج من كل قبيلة رجل؟ كل رجل قبيلة، محتاج من كل قبيلة يطلع منها رجل؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ لأن كله بيجوا قدام النبي وإيه؟ ويخاف. الشيخ قال لما نزل الحزب السيفي حضرة النبي صرفوه، الملك الحزب السيفي وده عندنا في أوراقنا. الملك الحزب السيفي لما جه عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد ماشي تاني يوم الصبحية ولا في ديتها، واحد أبو جهل خد منه الغنم بتوعه النوح، قاعد يقول يا أهل مكة هل منكم من يجيرني؟ كل ما يقول له ماشي من مين؟ يقول له من أبي الحكم. يقول له عم ماليش دعوة بيك. فهم جم قعدوا قدام دار الندوة كده، فواحد قال له ايه؟ طب ما تيجوا نضحك هنهزر بقى. قال له ماشي. قال له تعالى، عارف مين يجيب لك الجمال اللي خدها منك يا ابو الحكم؟ قال لهم مين؟ قالوا له راجل اسمه محمد، هتلاقيه كده بيصلي صلاه مش زي احنا ما بنصلي. قول له روح له هو اللي هيجيب لك الايه؟ الجمال بتاعتك يا ام. راح وهم ايه؟ ماشيين وراه عايزين يضحكوا بقى. فراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى معايا. واحنا فين؟ في قمه العداء لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. مشي النبي صلى الله عليه وسلم، مشي ورا الراجل، والتانيين عمالين ايه؟ يراقبوا من بعيد. دخل خبط على الباب، خرج ابو جهل قال له اخذت من الرجل جماله او نوقه؟ قال نعم. قال ردهم إليه قال أرضهم وأزيده عشرة. اداله الجمال وادال 10 فوق البيعة. الراجل ماشي يتمطط وفرحان. الناس بيقولوا له بقى اللي ما راحوش ايه القصه؟ اللهم والله لقد ارسلتموني الى رجل رد لي حقي ووزيده. من ابو الحكم؟ قال لهم من ابو الحكم. قالوا له يا ابو جهل ده انت حصل معاك ده؟ قال لهم ولاتي لقد رايت عندما دخل علي محمد رأيت على كتفيه فحلا فارغ فاه أسد يعني فاتح بؤه الفحلا مهولا وقف وراه على كتف حضرة النبي فحل فاتح بؤه لو قلت له لا لابتلعني. شيخ الملك الحزب السيفي الملك الايه الحزب السيفي هنا الخلع دي خلع الجمال وخلع الجلال بتاعت حضرة النبي اللي كان كل ما يخش على حد ويدبر له مكيدة او ما يخش يقول لك اتفضل يا امين اتفضل يا محمد يا ما انتوا كنتوا لسه عمالين تتفقوا عليه. قال حتى اصيل ابراهيم ضمن اوراده القديم الأزلي يخضع لي جميع من يراني لمقفا جل لمقفا جل قالوا عليها ملوك الجن السبعة ملوك الجن الايه ملوك الجن المؤمن السبعة اسمهم الطهاطيل السبعة اللي هو لا تهتطيلي ما تهتطيلي كتهتطيلي لا تهتطيلي ما تهتطيلي لا تهتطيلي لا تهتطيلي دول اسمهم ملوك الجن السبعة. شيخ قال ايه؟ انا كنت بعمل اوراد على شجرة على ايه؟ على شجرة. قال وانا ماشي لقيت دماغي عمالة تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر دماغي عمالة تكبر وانا عمال اعمل اوراق. قال تعبت خالص. قال لقيت الشجره اللي قدامي في عريس وعروسه وبعدين ماشيين مع بعض والزفه موجوده. وقال وانا عمال بتفرج على الزفه لقيت العريس والعروسه دخل جوه الايه الشجره والمعزل جوه الشجره والمثال كله دخل جوه ايه جوه الشجره. قال لقيت الدماغ عمالة تكبر تكبر. قال جالس سيد ابراهيم قال لي اكتب على الشجرة لمقفا جل اكتب على الشجرة ايه لمقفا جل. شيخ قال كتبت على الشجرة لمقفا جل. قال سمعت انفجار زي ما يكون قنبلة انفجرت والمكان انتشر فيه جراد جراد. قال الاسماء الملوك دول لما بتكتب على مكان فيه جن لازم يتحرق. دول الكلمة دي كانت مكتوبة على عصا موسى على ايه على عصا موسى. واحد قال لي عم الشيخ فده عم الشيخ ده انا جبت عصاية وكتبتها عليها لما تفجد تنفع تنزل تعمل السر. الشيخ ده قال له تنفع بس فين التصاريف بتاعتها؟ قال له سيدنا موسى قال له بالعصاية. قال له سيدنا موسى معاه التصاريف لكن هي كانت ماشيه بايه؟ لما قفنجاني يخليها ايه؟ يرميها في الارض يخليها تعبان. اسمها ده مقام. قال دي ما كانت مكتوبه على عصا ايه؟ موسى قال عليها سيدي فخر الدين قال عليها ايه؟ قال دي اللي كان سيدنا موسى بيعمل بيها كل حاجه لما قفنجاني دي اللي هم ملوك الجن المؤمن السبعه. ده ما قفنجاني الارض خزيهم كل كونوا حجاره يبقوا حجاره. او حديد يبقوا حديد. وقفوهم انهم مسؤولون يقفوا مكانهم كانهم خشب مسنده كل واحد واقف زي اللوح عايز يزيد يبقى زي اللوح واقف زي اللوح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنت إيه؟ يا رب خلص هذه الكلمة. طهور بنعاق محببه صوره محببه سقفطيف سقاطيم أحون قاف أدم حم هاء بتدعي أمين. بص بقى سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه قال واحد قال له قاف يا مولانا قاف القرآن المجيد قال هل فيكم حد غريب؟ قالوا لا قفل الباب علينا قفل الباب عليهم قال قاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد هو شيء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجنج حيثور توجه حيث شئت فإنك منصور تنجنج حيثور توجه حيث شئت إنك منصور سيدي أحمد سيدي عبد القادر الجيلاني تنجمك حيصور النجيح سيدي أحمد البدوي طهور بنعكم محببهم صورهم محببة سقفاطيسهم صيلاصيمهم سيدي إبراهيم سيدي أبو الحسن الشاذلي طهور بنعكم محببهم صورهم محببة سقفاطيسهم سقاطيم ونحون القاف أدوم حم هؤلاء أمين أليه الملوك العزب الكبير له أربع ملائكة ده هي إيه وما هي إيه وعطفها هي إيه وصرف هي إيه الأربعة دول يعملوا البدع كل تصاريف العزب الكبير بتمشي بالأربعة دول بيشتغلوا بيشتغلوا الأخ ممكن يشوفهم ممكن يشوفهم ممكن يحس بيهم ممكن يشوفهم في رؤية واضحة دي كل العزب الكبير بيشتغل بالأربعة ملائكة دول دول زائد تصاريف لمقفن جنب شغل المقفن جاني لذلك لو انت عندك صداع صداع حاجة من الاثنين يا مرض يا عارض جن بمسك دماغك تقوم كتب المقفن جاني مفرطة كده وانت بتقولها ايده تولع تلاقي الصداع مفيش جرب اي صداع بدل كده من هنا لا لا ما فنجالين طب لو انت قد شاطر شوية لا تهتطيل ما تهتيل قا تهتيل فا تهتيل ما تهتيل جا تهتيل لا تهتطيل تحط الشرطتين بتوع الكسرتين ما في الصداع راح ايه ايد العرض تولع يجري على طول احنا لا بعيدة كده بالصباع كده واضح تصريفة طهورهم بدعاكم محببهم صورهم محببة سقفاطيسهم سقاطيمهم أحونهم قاف أدوم عم هاون أمين ده شغل تصريف الحزب الكبير اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيد الرحيم الدسوقي واضحة كده الحزب الكبير واضح كده الحزب الكبير ف مشايخ قالوا طيب يا عم الشيخ ملائكة الحزب الكبير تتصرف للناس قال لا لازم يكون وفى الحزب الكبير او ادرك الملائكة يعني احنا قلنا بيقعد يعمل 41 يوم كذا لا في حد قبل 41 يوم كان شايف ملائكة الحزب الكبير في الرؤية مش لازم استنى بقى انا 41 يوم 21 حزب كبير لمدة 41 يوم شيخ قال كل حاجة تتصرف بالحزب الكبير لما ملايكة دول مصرفين لابن الطريقة يعمل بهم كل حاجة تيجي تقول لي بقى اصلي واحد مستصد في الشغل لا اصلي عيلة من عندي عيلة عندها عارض لا اصلي مراتي ركبها عارض لا اصلي حسيت ان الدنيا مليانة عوارض يبقى انت ما بتعرفش عوارض واضحة دي واضحة فتح الله مكرمة دينا رب العالمين اللهم نشطف لأوراد رب العالمين اللهم يتقع فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين كنا في الظاهر وفي الباطن رب العالمين تمن لنا بالخير وعظيم الخير وكمال الخير رب العالمين اكرمنا رب العالمين واسترنا رب العالمين واحفظنا رب العالمين وانصرنا رب العالمين يا حضرة النبي وسلم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وانا من خارج الله ومسطورهم بسادر سيد ابراهيم رب العالمين. فوزهم بحفظ سيد ابراهيم رب العالمين. نجيهم من فتنة اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يا رب العالمين في حمى مشايخنا وفي حصن مشايخنا وفي امن مشايخنا رب العالمين. غدا يوصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.